الحمد لله رب العالمين يا رب، ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا، اللهم فك اسرنا واجبر كسرنا، واجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا، وثبت علينا ديننا وعصولنا. اللهم فرج الكرب عن كل مكروه، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم سر كل حزين، اللهم سر كل حزين، اللهم سر كل حزين، اللهم صبر كل مصاب، اللهم اجبر كل مقصور، اللهم اجبر كل مقصور، اللهم رد كل غائب الى بلده سالما غانما، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ارفع راية لا اله الا الله، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم ارمي الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام فده، ومن اراد ان يخذل الاسلام فاخذله، ومن اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك، سلط عليه سيف انتقامك يا جبار، سلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والارض. اللهم احسن الختام، اللهم اغننا بالفقر اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، امين امين. واشهد ان لا اله الا الله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل والنهار وهو الواحد القهار، هو الواحد القهار. فيا عبد الله صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، وحج حجة لعظائم الامور، وصم يوما شديد الحر لحر يوم النشور. هو الواحد واله مع الله، هو الماجد واله مع الله، هو الرحمن واله مع الله، هو الرحيم اله مع الله، هو الملك اله مع الله، هو القدوس اله مع الله، هو السلام اله مع الله، هو المؤمن اله مع الله، هو المهيمن اله مع الله، هو العزيز اله مع الله، هو الجبار اله مع الله، هو المتكبر اله مع الله، هو الخالق اله مع الله، هو البارئ اله مع الله، هو المصور اله مع الله، هو الحكيم اله مع الله، هو الحليم اله مع الله، إلههم الله إلههم الله إلههم الله إلههم الله إلههم الله إلههم الله إلههم الله إلههم الله إلههم الله وحد الله إلهي إلهي إلهي إلهي يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني إلهي إلهي يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد وقد أتيتك بالتوحيد يسحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني ليس لي عمل في الحشر ينجيني انا ليس لي عمل في الحشر ينجيني ذنوبي ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد اتيتك بالتوحيد وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي حب النبي يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني شعاع من رضاك شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك اهل الارض ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا إلهي يا إلهي شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك اهل الارض، ولمحة من غضبك تزهق الروح، لمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. يا إلهي، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو صاحب القلب الرحيم وصاحب القلب العظيم وصاحب الخلق الكريم. اسمع إليه، اسمع إليه وهو يقول لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم يا سيدي، نعم يا سيدي، إيه يا سيدي، أعد الحديث مرة أخرى. لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، كل نبي دعا بدعوته في الدنيا واستجيبت وانتهت، إلا نبي الله محمدا لم يرضى أن يدعو بدعوته في الدنيا، إنما اختبأ دعوته لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. ما هذه الرحمة، ما هذه الرحمة. اسمع إليه مرة أخرى وهو يقول ما من مؤمن يشاك بشوكة فما دونها إلا وجدت ألمها في قلبي. الله الله، هنيئا لكم بأنكم أتباع محمد. ما من مؤمن يشاك بشوكة فما دونها إلا وجدت ألمها في قلبي. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة سيدنا محمد. تذهب إليه الملائكة الكبار جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، يذهبون إلى قبره ليعلموه بأن القيامة قامت. أتدرون قبل أن يخرج من قبره، أتدرون ما أول سؤال يسأله للملائكة؟ يقول لهم كيف حال أمتي؟ كيف حال أمتي؟ فتقول له الملائكة يا رسول الله أمتك بخير. فيقول يا رب أنا لا أسألك نفسي ولا فاطمة بنتي، وإنما أسألك أمتي أمتي. صلوا على من ظللت عليه الغمامة ومشى على الرمل فلم تظهر له علامة. صلوا على الرؤوف بالفقراء واليتامى، صلوا على شفيع المذنبين يوم القيامة. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلوا عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما زالت الإذاعة الرحمانية تنقل إلى حضراتكم برامجها على جميع الموجات طويلها وقصيرها ومتوسطها من عند رسول الله. وأنا بدوري تقدمت إلى سيدي بسؤال: أيها السادة الأعزاء، نحن اليوم مدعوون على مائدة الحبيب المصطفى ومع الدرس 18 بعد 104، انتقل بحضراتكم الان على جناح السرعة الى قاعة المحاضرات العظمى، وارى مكتوبا على بابها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فتعالوا الى من علمه الله ما لم يكن يعلم. تعالوا الي، ارى امام رسول الله الان صحابيا جليلا، هو سعد بن ابي وقاص، يسأل الرسول والرسول يجيب. ولما رأيت سعدا جالسا امام رسول الله اخرت سؤالي حتى يفرغ سعد من سؤاله. وقبل ان يتوجه سعد بالسؤال احب ان ارفع الستار واميط النسام واكشف النقاب عن سعد. سعد من هو؟ رجل هو احد العشرة المبشرين بالجنة، وكان له ميزة عند رسول الله. كان رسول الله اذا رأى سعدا يقول: هذا سعد خالي خالي، فليرن امرؤ خاله، يعني من من الناس له خال مثل خالي. سعد خالي لانه ابن عم السيدة آمنة ام سيدنا رسول الله. فكان الرسول يقول له: يا خالي. سعد اسلم وعنده من العمر 19 عاما، وان شئت فقل عنده من العمر 19 سنة، فالعدد من 3 إلى 10 اذا كان مركبا يخالف المعدود مركبا ومفردا، والعشرة اذا ركبت وافقت المعدودة، فاذا افردت خالفت المعدودة. ولذا قلت 19 سنة او 19 عاما. ايها الاخوة الاعزاء، سعد لما دخل دين الله كانت امه كافرة، دخل عليها بعد الاسلام، فدار بينهما الحوار التالي. قالت له امه: يا سعد، بلغني انك امنت بمحمد. قال لها: نعم يا امه. قالت: ان كنت امنت بمحمد حقا فان دين محمد يأمر ببر الوالدين. قال لها: نعم، ماذا تريدين؟ قالت له: ان كنت تريد ان تضرني فاكفر بمحمد وديني. لا، هذا سؤال دونه الجبال الرواسي، فإن بشاشة الإسلام إذا باشرت شغاف القلوب وتمكنت تكاد تجعل المستحيل ممكنا، وتكاد تجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا، وتكاد تسير الجبال وتحرك العوالم. إن هذا سؤال لا يرضاه سعد. فقال لها: يا أمه، والذي بعث محمدا بالحق، لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد بعدما هداني الله. وذهب إلى حبيبه محمد يشكو له طلب أمه، يعرض عليه حال أمه. فقال له الرسول: يا سعد، لقد أنزل الله في شأنك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. اسمع يا سعد، اسمع قصتك مع أمك يا سعد، اسمع القرآن غضا نديا صريا يتقطر نورا ورحمة. اسمع يا سعد: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكنها تأمرني بالكفر يا رب، تأمرني أن أكفر. اسمع: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وحدوا من أمره بين الكاف والنور. الموقف جد خطير. سعد في صراع عنيف، الإسلام وطاعة أمه. أمه تريد منه أن يقتل، والإسلام قد تمكن في قلبه وأصبح كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء. أكفر؟ لا. إذن فماذا؟ إن سعدا في صراع عنيف، ولكن حلقات الصراع تنكسر بسؤال. قال سعد: يا رسول الله، سل الله أن يهدي أمي للإسلام. سؤال وجيه وكريم. سل الله أن يهدي أمي للإسلام. وتوجه الرسول إلى رافع السماء بلا عمد وقال: اللهم اهدي أم سعد للإسلام. وتوجه سعد إلى بيته وطرق الباب، ولما فتحت له أمه الباب أول كلمة قال لها لسعد: يا سعد، لقد اغتسلت غسل الإسلام، فخذني إلى رسول الله لأنطق بأن الله واحد وأن محمد رسول الله. الله الله الله الله ربي، لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبحر والبر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسطرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبحر والبر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسطرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الرزاق؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من العلام؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الباسط؟ من القابض؟ من المحيي؟ من المميت؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. يا معشر السادة، سعد الآن أسأل النبي سؤالا صلوات ربي وسلامه عليه. اسمعوا هذا السؤال ثم اسمعوا الإجابة على السؤال بآذان القلوب. سعد بن أبي وقاص يقول: يا رسول الله، سل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. سؤال سعد يسأل من؟ السيدة الجليلة محمدة. ماذا؟ سل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يتوجه الى الله ويقول: اللهم اجعل سعدا مجاب الدعوة. لكن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه نظر من وراء الحجب واستكف الغيوب بثاقب فكره وصائب رأيه وذكاء عقله وطهارة فؤاده وعبقرية قلبه ونورانية بصيرته، فلم يرضى ان يخص سعدا بإجابة الدعوة، انما اراد ان يجعل الخير عاما لجميع امة محمد. فماذا قال؟ سعد يريد دعوة سبيشيال، الرسول يريدها جنرال جود للأمة جميعا، خير عام. فماذا قال الحبيب؟ صلوا على الحبيب واسمعوا ماذا قال الحبيب. سعد يريدها خاصة ومبروس العناية الإلهية يريدها عامة، لأن صيدليته مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي زكى الله عقله فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زغى البصر وما طغى وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. الله، ماذا قال الرسول لسعد؟ قال يا سعد أطب مطعمك فكن مستجاب الدعوة، كل من الحلال فكن مستجاب الدعوة. لماذا؟ فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليقذف باللقمة من الحرام في بطنه فلا يتقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه عمل 40 يوما، ومن نبت جسمه من حرام فالنار أولى به. معي يا أمة محمد هذا الكلام، اسمعي يا أمة، يا من أكلت الربا وقبلت الرشا ولعن الله الراشي والمرتشي والراش، يا من أكلت الربا وقبلت الرشوة وأكلت مال اليتامى ومددت أيديك للسرقات وأكلت شهادات الاستثمار وهي حرام بأنواعها الثلاث، ألف وبه ربا وجيم مقامرة، ألف وبه ربا وجيم ميسر، والدولة ملأت بطون العباد بكل ما يغضب الله من الحرام، ربا، سرقات، اختلاسات، غصب، رشا، شهادات استثمار، تأمين على الحياة ولا يؤمن على الحياة إلا خالق الحياة جل جلاله. عقود محرمة، عقود محرمة. لما حضرت محمد بن كعب القرظي الوفاة وكان غنيا ونام على فراش الموت سألوه يا محمد بن كعب ماذا تركت لأولادك؟ كم تركت لأولادك؟ أتدرون ماذا قال ابن كعب وهو الغني بالمال؟ قال ادخرت مالي لربي، ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. يا سلام، الله الله الله، ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. أحد العارفين بالله رأى غنما تنزل حقلا غير حقل صاحبها وتأكل البرسيم منه، فقال العارف بالله لصاحب الغنم: يا صاحب الغنم، أخرج الغنم من هذا الحقل فإنني أرى البرسيم يأكلها. أرى البرسيم يأكله. لم يقل فإني أراها تأكل البرسيم، إنما قال ألم أرى البرسيم يأكلها، لأن الحرام يأكل الحلال. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. يا معشر السادة، يا سعد أصب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، لا شيء أكثر منك. أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هو الذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف باللقمة لقمة لقمة من الحرام في جوفه، فلا يقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه عمل 40 يوما. ومن نبت جسمه من حرام فالنار أولى. أيها السادة الأعزاء، ولنا عودة مع سعد، لأنني أرى عقارب الساعة الآن تهاجمني وتقول يا هذا، الشمس تضرب وجه الأرض بسيوفها الحامية والمسلمون صيام. فعد إلى هنا. قلت وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها وإنك لعلى خلق عظيم. أيها السادة الأعزاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وأصاب سعد المطعمة فكان مستجاب الدعوة، ومع ذلك في أواخر أيامه فقد نعمة البصر، كف بصره. فقال له ابنه يا أبتاه، أنت مستجاب الدعوة، ألا تسأل الله أن يرد عليك بصرك؟ أتدرون ماذا قال سعد؟ أتدرون ماذا قال؟ قال يا بني، والله إني أستحي من الله أن يسأله رد بصري، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن الله في الحديث القدسي يقول الله يا جبريل، ما جزاء عبدي اذا اخذت منه حبيبتين؟ اي عيني، ما جزاء؟ سكت جبريل، فما كان لجبريل ان يجيب بغير علم. فقال له الله وعزتي وجلالي، ما جزاء عبدي اذا اخذت عينيه إلا النظر إلى ذاتي والجوار في دار كرامتي. يعيرني الأعداء والعيب فيهم، وليس بعيب أن يقال ضرير، اذا ابصر المرء المروءة والوفا فان عمى العينين ليس وزير. رأيت العمى اجرا وذخرا وعصمة واني الى تلك الصلاة فقير. والله والله الذي رفع السماء بلا عمد كلما علمت ان هناك صورا عاريات لافلام تعلق على الحوائط وان هناك جهازات للتلفزيون تعرض الراقصين والراقصات وتنهال بينهما القبلات، كلما علمت ذلك قلت الحمد لله الذي انعم علي بنعمة العمى حتى لا ارى ما يغضب الله. سعد يستحي ان يسأل الله رد البصر وهو المجاب الدعوة. اتدرون من سعد؟ هو بطل موقعة القادسية، هو لواء الاسلام الذي قاد الجيش في عصر الفاروق عمر الى بلاد الفرس. ماذا قال له عمر قبل ان يصدر اشارة التحرك الى قوات المسلمين؟ ماذا قال له؟ باي شيء وصاه؟ باي شيء وصاه عمر؟ وعمر كلنا يعرف من هو عمر. عمر الذي قال له الرسول ذات يوم: يا عمر انت سراج اهل الجنة. وقال له: ليبكين الاسلام على موتك يا عمر. عمر الذي قال له الرسول يوم بدر بعدما وضعت الحرب اوزارها: مر عمر على رسول الله وابي بكر وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما يا رسول الله وابا بكر حتى ابكي معكما؟ فقال له الرسول: يا عمر والذي نفسي بيده لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا الا انت يا عمر. ماذا قال؟ ماذا قال الفاروق لسعد؟ بأي شيء وصاه؟ قال له: يا سعد لا يغرنك انك خال رسول الله، وصيني واياك بتقوى الله. انا لا اخشى على الجيش من عدوه، انما اخشى على الجيش من ذنوبه. اننا اذا اطعنا الله نصرنا الله، فاذا ما عصينا الله استوينا مع العدو في معصية الله، وزاد علينا العدو في العدد والعدد فهزمنا. هذا سعد، وانطلق ودخل قصر كسرى. دخل قصر كسرى، انها قادسية، وشتان بين صدام حسين وبين سعد، شتان بين قادسية وقادسية، شتان بين حاكم العراق ولواء الاسلام سعد، شتان بين الثرى والثريا، شتان بين مسابح الاسماك ومدارج الافلاك، شتان بين التراب والسحاب، شتان بين النجاسة وبين الكوثر المعسول. شتان ثم شتان. صدام حسين يقولون انه صاحب القادسية. قادسية من يا مسلمون؟ القادسية لسعد بن ابي وقاص. اما صدام حسين فعميل مزدوج، عميل لموسكو وعميل لواشنطن كبقية حكام العرب. ثم شتان. صدام حسين يقولون انه صاحب القادسية. قادسية من يا مسلمون؟ القادسية لسعد بن ابي وقاص. اما صدام حسين فعميل مزدوج، عميل لموسكو وعميل لواشنطن كبقية حكام العرب. صدام حسين لو كان عنده مثقال ذرة من الشجاعة بعدما ضربت اسرائيل المفاعل الذري، لو كان عنده مثقال ذرة من الشجاعة لامر الجيش ان يتحرك الى تل ابيب، ولكن شتان شتان وهيهات هيهات. اذا ضربتنا اسرائيل بالبنتم قلنا لها لبيك لبيك يا اسرائيل اضربينا فان قنابلك تنزل علينا ضربا وسلاما. اما اذا ضرب احدنا اخاه المسلم تستمر الحرب سنوات وسنوات. اصطلحنا مع اليهود واعلنا الحرب على صاحب الوجود. لا اله الا الله. ان كان عند صدام مثقال ذرة من حياء فليحول الجيش الى تل ابيب. ضربوا المفاعل الذري فماذا سنعمل؟ نستنكر، نشجب، لا نرضى. يا مجلس الامن، يا هيئة الامم، اغيثينا، ادركينا، سنجمد تطبيع العلاقات حتى تهدأ العاصفة. اما بيجن فانه اخونا وحبيبنا وصديقنا، يضرب المفاعل الذري. فماذا فعل البطل صدام حسين؟ ماذا فعل البطل المغوار؟ ماذا فعل العميل المزدوج؟ ماذا فعل السفاح؟ ماذا فعل حجاج زمان؟ ماذا فعل الكافر الفاجر الغادر الخاسر الذي ذبح من المسلمين 5000 موحد بالله؟ ماذا فعل؟ يفعل مع من؟ مع اسرائيل؟ لا، اسرائيل. وهل نحن نستطيع ان نقف لاسرائيل؟ لا، لتضربنا اسرائيل فان قنابلها عندنا احلى من الجوز واللوز وعين الجمل. اضربي يا اسرائيل، اضربي يا اسرائيل. انني لا انسى ولا اريدكم ان تنسوا يوم دخل موشيه ديان طاغية اليهود، يوم دخل مدينة القدس ووقع بقدميه المسجد الاقصى وكان يهتف والجنود تردد وراءه: محمد مات، محمد مات، خلف بنات، خلف بنات. يهتفون والامة غافلة. ماذا قال؟ ماذا قال موشيه يومها؟ موشيه حبيبنا وصاحبنا وصديقنا، ماذا قال يومها؟ قال ديان بالحرف الواحد: الان اصبح الطريق مفتوحا امامنا الى مكة والمدينة. لا تنسوا هذا، التاريخ مؤسف، التاريخ مؤسف. صدام حسين يقتل المسلمين الموحدين ويضرب المفاعل الذري. والعجيب ان سربا من الطيران عبر الحدود السعودية والاردنية كأنه يتنزه على شاطئ نهر في ليلة صيف مقمرة، يضرب المفاعل. وليس هذا فقط، بل انهم فرحوا انهم ضربوا المفاعل على عمق 40 مترا تحت الارض. 40 متر تحت الارض ضربا. لماذا؟ لانه كان يوجد تحت الارض العناصر الذرية التي لا تقوى مؤسسة الطاقة على اكتشافها. ضربها اليهود تحت الارض 40 مترا. فماذا سمعنا من خطاب؟ ماذا سمعنا من بطل القادسية؟ انني اتحداك من هذا المكان واتحدى امثالك من العملاء لو استطعت ان توجه رصاصة واحدة الى قلب اسرائيل. لا يستطيع، لانه يتلقى الاوامر من واشنطن، واسرائيل بنت واشنطن. وان شئت فقل ان الولايات المتحدة هي الولاية 51 من الولايات الصهيونية. لا يستطيع. انني اخشى على المسلمين ان يأتي عليهم اليوم الذي يأخذون فيه هلال رمضان وهلال العيد من واشنطن. اخشى على المسلمين هذا. اسألوا العراق ماذا فعل. اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. هلا درست الى غزالة في الورى، بل كان قلبك في جناح الطائر. اسد علي في الحروب نعامة. والله اخذني العجب عندما دخلت المسجد يوم الاحد الماضي، يوم الاحد الماضي بعد صلاة العصر، فرأيت استدعاء في انتظار وتحقيقا في 3 خطب خطبتها، وقلت للمحقق: الآن فهمت معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. فهمت أن الشياطين هنا المقصود بها شياطين الجن لا شياطين الإنس. أما شياطين الإنس فإنها في رمضان وفي غير رمضان. استدعاء لماذا؟ أنتاجر في المخدرات؟ أنبيع الخمر؟ أنفتح بيتا سريا؟ ولكني سألته سؤالا، قلت له: لماذا أتباع محمد يستجوبون ويستدعون ويهانون، وإذا أخطأ قسيس في كنيسة لماذا لا يستدعى؟ لماذا الذين يستدعون هم أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يستدعى إلا الموحدون؟ لماذا لم نرى يوما انكم استدعيتم صاحب عمامة سوداء؟ لماذا؟ هل في المساجد صناديق للذخيرة؟ لماذا نستدعى لاننا نقول لا اله الا الله؟ يا معشر السادة، ولكن لا يسعني الا ان اقول: حسبنا الله في ديننا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من عادانا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من عادانا. ايها المسلمون الاعزاء، الاسلام في صراع، الاسلام في صراع، الاسلام في صراع. لماذا كل هذا؟ إن سعد بن أبي وقاص لما دخل قصر كسرى دخله وقلبه مطمئن بالإيمان، دخله حافي القدمين وغاصت قدماه في السجاد العجمي، فكان ينكت السجاد بسهمه ويقول: سبحان الله، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. الظلم لا يدوم، وإذا دام دمر، والحرام لا يدوم وإذا دام لا ينفع. إن أردتم أن تنصروا أنفسكم فانصروا الله أولا. ارفعوا الظلم عن العباد، ارفعوا الظلم عن العباد. إن الظلم ملأ سباق الأرض، ملأ أرضنا إلى سمائنا، وكان في جانب القصر نار يعبدونها من دون الله، فأصدر سعد أمره إلى المؤذن أن يؤذن لأول مرة في قصر كسرى، أول مرة يؤذن في هذا القصر. ووقف المؤذن يؤذن إلى أن وصل إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله. فلما ارتفع صوت المؤذن بها انطفأت نار الشرك بقوة التوحيد. يا معشر السادة، الموقف خطير والاسلام في خطر والاخلاق في خطر، وما كان يليق بمقام رمضان ان نقيم السهرات في ليالي الجمعة. فبالامس كانت احدى المطربات تصيح بصوتها المنكر الى ان اذن الفجر في رمضان. ايليق هذا بشهر الصيام؟ ايليق هذا بضيف الرحمن؟ عندما جاء كرتر الى القاهرة فرشت الارض بالزهور والرمال، واقيمت اقواس الله نصر، واقيمت الزينات، ونقلت الاشجار من اماكنها، ولم ينقصنا الا ان نقول له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث كرتر، جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ويأتي رمضان وهو ضيف من الله العلي العظيم، فكيف استقبلناه؟ كيف استقبلنا رمضان؟ هل اغلقت الخمارات؟ هل اغلقت شوارع الهرم؟ هل عكف الناس على قراءة القرآن؟ انظر الى ميدان العتبة. اذا نظرت الى ميدان العتبة في نهار رمضان والناس يتكالبون على الزجاجات المثلجة في نهار رمضان، خيل اليك انه ليس هناك من يقول لا اله الا الله. هذا هو استقبال رمضان. وشركة مصر للطيران، يا للأسف، مجلس الإدارة هناك قرر بالأغلبية أنه لن ينزل الخمر من الطائرات. الخمر تحمل في طائرات شركة مصر للطيران، والخمر كما قال الحبيب المصطفى: من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة اهل النار. ما يسيل من اجسام اهل النار من القيح والصديد. ومع ذلك فشركة مصر للطيران لا تزال مصرة على موقفها من حرب الله. أمة تدعي أن دينها الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس، ومع ذلك تحرم كل ما أحل الله وتحل كل ما حرم الله. في مدينة الإسكندرية مدرسة اسمها مدرسة الفنادق، فيها علم يسمى علم المشروبات. الامتحان فيه كما يلي: سين واحد، كيف تصنع الكنياك؟ سين اثنين، كيف تطبخ اللحم في الخمر؟ سين ثلاثة، ما هو التأثير السيكولوجي على شارب الخمر اذا جلسوا في الاضواء الخافتة؟ مدرسة تدرس الخمر، تدرس الخمر وتعلن الحرب على رافع السماء بلا عمى. يا مصر اتق الله، يا مصر فاننا في عذاب ليل نهار. المواصلات، الاسكان، الزواج، الاسعار، الاسعار، السلع، الجمعيات، ازمات ومجار. الارض طفحت بالمجار من ظلم العباد. ارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار لان لحوم النساء قد رخصت. رخصت اللحوم في الحرام فارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مكاني هذا اقول لنساء المؤمنين: يا نساء المؤمنين اتقين الله في ازواجكن وفي الايام الباقية من رمضان، لا تكلفوهم ثمن الكعك، فان الكعك بدعة سخيفة. والايام الاخيرة من رمضان كثيرا ما يكون فيها شجار وحزن ونزاع وطلاق. النساء لا يرحمن، النساء لا يرحمن الرجال. وكلمة الكعك كلمة ثقيلة على نفسي، مكونة من 3 حروف: الحرف الاول والثاني خاص، الثالث خاص بالنساء، فالرجل كع والمرأة عك. كع للرجال وعك للنساء. قوموا ليالي رمضان الاخيرة، فرمضان في وداع، قوموا ليالية واقرأوا كتاب ربكم واستغفروا ربكم انه كان غفارا، واستعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. واحذر الاخوة السوريين او الذين يذهبون الى سوريا من هنا، احذرهم من حمل شرائطي المسجلة. فقد اصدر حافظ اسد لعنه الله قرارا بالحكم بالاعدام على كل من يحمل شريطا للشيخ كشك. ولو انا لا اريد ان اكون سببا في شقاء العباد. ايها الاخوة الاعزاء، اتوجه الى مولانا في هذا اليوم، يوم الجمعة، وفي هذه الساعة، ساعة الاجابة، وفي رمضان المعظم، اتوجه اليه ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وهالك اعدانا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، وتقبل صيامنا وقيامنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، نطلب من الله المغفرة فنقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك توبوا جميعا إلى الله فقولوا تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله سمعنا الصلاة على النبي يا رجال بتقوليه السيدة عائشة رضي الله عنها اسمع يا سيدي كده وسمعنا الصلاة على رسول الله بتقول السيدة عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة واحد ايه المسألة دي المسألة دي بتبين لنا كيف كان رسول الله اذا جاءت العشر الاخيرة من رمضان احنا النهاردة في الساشة كل عام انتم بخير يبقى العشر الاخيرة هتبدأ من يوم الثلاث العشر ليالي الاخيرة طيب كان بيعمل ايه النبي النبي كان بيعمل ايه في العشر الاخيرة من رمضان اسمع وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطير اول شيء بتقول شد مئزرة يعني شد حيله واجتهد وايقظ اهله واحيا ليلة طب ما هو ايقظ اهله طب ما احنا ما بننامش فعلا في العشر الاخيرة من رمضان مين اللي بينام بس بننام نعمل ايه بنقوم نعمل ايه كحك وبسكوت وريبه ويا ويله لو الصينية انحرقت يا لطيف تبقى ليلة ما تعديش ابدا ليلة سوداء ها والله ولذلك انا من الناس المعقدين من عمايل الكحك يعني انا لا اطيق ان انا لا اشم ريحة الكحك ولا ادخل بيت يكون بيعمل كحك تعرف ليه لان احنا صغيرين كانوا في البلد الفرن بينحني من اول النهار لغاية الفجر ما يبدأ كل ساعة واحدة داخلة بكام صينية فرن بيت في البيت وتبص لقى البيت اتملى نسوان، والنسوان لما يسمعوا تحس يخربوها. ها لا اله الا الله. ما هو فيه واحد بيقول لمراته يا ولية عمرك ما قلتلي خد كله، هات هات هات هات، ما فيش مرة تقولي لي خد. قالت له خد دابور الجاز صلح. يعني والعياذ بالله حاجة تودي الداهية. اه تعال قارن بين بيت النبي وبين بيوت المسلمين بعد ما توحد الناس تقول لا اله الا الله. اذا كانت العشر الاخيرة من رمضان ليه؟ لان فيها ليلة القدر، لان ليلة القدر موجودة في العشرة الاخيرة من رمضان. فكان سيدنا النبي اذا جاءت هذه الليالي يستيقظ ويوقظ اهله، يا عائشة قومي، يا ام سلمة قومي، يا ام حبيبة قومي، عشان تعملوا ايه؟ عشان تعملوا ايه؟ عشان تحيوا الليل. تحيوا الليل بايه؟ بقراءة القرآن وذكر الواحد الديان. لا اله الا الله، لا اله الا انت يا رب. اسمع معايا كده وسمعنا الصلاة على النبي. شوف النبي بيقول ايه في القرآن. بس بعد ما توحد الله. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. كمان مرة، كمان مرة، بس بعد ما تدفع الرسوم اللي هي الصلاة على النبي. خدالك البيت الذي يقرأ فيه القرآن ربنا بيديله اربع جوائز، اربع جوائز. الجائزة الاولى يتسع لأهله، الثانية يكثر خيره، الثالثة تحضره الملائكة، الرابعة تطرد منه الشياطين. وحد الله رب العالمين. يتسع لأهله، يتسع لأهله يعني واحد ساكن في وسط لما يقرأ القرآن حيبقوا ثلاثة. ما احنا عايزين نعرف، ما احنا عايزين نعرف ايه مقصد رسول الله من هذا. يتسع لأهله يعني البيت اللي فيه اوضة حيبقوا اثنين، واللي فيه اثنين يبقوا ثلاثة، زي الاثنين اللي نايمين على الرصيف. فهو واحد بيقول اللي نايم جنبه على الرصيف ما تتاخر شوية وسع شوية، قال له وسع لك فين، انت عايز انام في الشارع. قال لي طب ما انت نايم فين؟ فاهم؟ ايه معنى يتسع لأهله يا رجالة النبي؟ ان ربنا يلقي راحة البال في نفوس الساكنين. هلا يا اخوانا، ما في واحد ساكن في فيلا خمس اوض وست اوض ومع ذلك لا يطيق العيش. انا بكلمك جد. انا مرة زرت واحد عشان حل مشكلة، لقيت عنده خمس اوض صالون، كل ما حوط اوضة يقول لا لسه قدام. قلت له يا ابني هو انا ماشي في الشقة ولا في التمثالة ولا ماشي في ماشي في الاستاد ولا في، ومع ذلك حياتهم كلها مشاكل. واحد تلاقيه ساكن في اوضة هو واولاده وربنا موسعها عليهم كأن عرضها السماوات والارض، وعايشين في راحة وكويسين. وساعة ما يجي وقت النوم يقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. وساعة ما يقول الكلمتين دول يحط راسه على المخدة على طول يشد مجري يسحب يغربل في القطر بتاع اسكندرية الديزل دي، الراجل يفتح له باب الحديد ما يربطش الا بسيدي جابر، خلاص ما يقومش الا على اذان الفجر. ها الثاني اللي ساكن في فيلا وخمس اوض وعشر اوض وسجاد وتكييف وثلاجه وبوتاجاز وتلفون وتلفزيون ومتلفيون ومستديون، ويجي ما يعرفش ينام. هات علبة المهدئات اللي اسمها سيرين تيرفيرة مش عارف اسامي والله لا تعرف. ياخد الحباية مفيش فايدة. طب هات الحبة انت ترى انت بتوهد. اسامي ما تعرفش طلعوها منين. يكيف حبوب. ويغيب يسألني. مرة يحط دماغه على المخدة. ومرة يحط المخدة على دماغه. مرة ينام تحت السرير. ومرة يحط السرير فوق راسه. مرة يحط المرتبة. مرة ينام على السلة. مرة ينام جنبه صفحة الفوش عاد. وبعدين يفكر ما بينامش ليه؟ ايه اللي بيقلع منامه؟ اذان الفجر. ايه؟ اذان الفجر. يولا ويجي ناس الشكوى في المسجد اللي جنبه ان الميكروفون ما يشتغلش في صلاه الفجر. والله ابدا. ده اذان الفجر لما بيسمعه المريض بيشفى. المريض بيبقى طول الليل متالم ساعه ما يسمع المؤذن بيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، يعلم ان هناك طبيبا اكبر من طبيب الارض. يا سلام. متوحد يا حبيبي. يا سلام. يا سلام. يا سلام على اذان الفجر. امال سعاده الباشا ما بينامش ليه؟ انت عارف ما بينامش ليه؟ لانه ظالم. الظلم ما ينامش ابدا. شوف لا الظالم ينام ولا الخايف ينام. ضرب ده وشتم ده واعتقل ده وسجن ده وشنق ده. يوم هو نايم يشوفهم في المنام. وهو نايم يشوفهم في المنام. يشوفهم في المنام. ولذلك والله العظيم يا اخوانا احنا لما كنا في سجن القلعه وبعدين يعني التحقيقات خلصت واللي انضرب انضرب واللي مات مات واللي انسجن انسجن ووضعت الحرب اوزارها، فكانوا الجماعه الجلادين يجي يحكي اللي شاف رؤيه يقولها لي. بقينا يعني حبايب في الاخر يعني. انما كنا قبل كده اتحايل عليها اقول له يا ابني عايز اروح دوره الميه اعمل معروف يقول لي عندك من 6 لـ 6، من 6 صباحا لـ 6 مساء ما ينفتحش باب الزنزانه، وبعدين ينفتح نص ساعه لغايه 6:30 وتغيب بقى لغايه 6 صباحا. والله يا سلام على سياده اللواء لما دخل مره لقى باب الزنزانه متوارب شويه. واحد لواء من الجلادين الكبار اللي ربنا ينتقم منهم، هو عايش في منصب كبير دلوقتي. يا سلام يوم ما دخل لقى باب الزنزانه اما متوارب شويه، مسك العيال اللي ماسكين السجن وشتيمه وبهدله وقله ادب. انتم واربين الباب؟ هو انتم في هيلتون؟ انتم في شيراتون؟ الله يخرب بيتك وبيت اللي خلفك. شيرات ومرتنون ده احنا في حر بقونا. الله يخرب بيتك ويقف حالك ويكب زيتك. ده احنا في حر بقونا. ده انت جاي راكب عربيه مرسيدس وهتاكل الكباب فوق سطح القلعه وتاكل الخيار القش الصغير ده اللي جاي وتتعشى وتاخد المرسيدس وتطلع على قصر النيل. انما احنا مدفونين بالحياه. ما تسمعنا الصلاه على حبيب الله محمد. والله كان الواد يحكيني الواد الجلاد يقول لي احنا عشان ننام لابد واحد ينام والتاني يقف يحرسه لغايه ما يقوم النور. ليه؟ قال لك كل عين ما تغمض الكابوس يكبس على نفسي اسرح. ما هو بيشوف الناس اللي بيضربها في المنام. بيشوف الناس اللي بيضربها في المنام. يوم صاحبه صحيه لان الكابوس ياخد خبره. ولذلك جالي واحد منهم مرة قال لي انا سيد مراتي عندها تعمية شديدة هتموت من السنسري. اتعلم. قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه ما توداش لدكاترة بس انا هقول لك وصف اعمل بها وربنا ياخد بالك. قال لي هي ايه؟ الواد ده كان عشان واحد يدخل دورة المية ما يديلوش اكثر من 3 دقايق. اذا زادت المدة عن المكالمة بقى عن 3 دقايق تبص تلاقي الباب انفتح وبالكرباج. فكان معانا واحد من السويس شاب كده معتقل بس كان مريض بالتعنيه. انت عارف مريض التعنيه عايز ياخد له نص ساعه بالراحه. فكان ساعه يا دوب ما يدخل يقبل حادث يا دوب يلاقي الباب مفتوح والكرفه تفوت بقى. فلما جه الراجل قال لي مراته عندها تعنيه قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه؟ الله. قلت له خلي الزاهر ياخد راحته في الكابينيه. قال لي يا سلام. قلت له بس جره بس جره، حتى الشيخة بدقوها علينا. يا بلد وحد قل لا اله الا الله. قلت له ادي الزاهر مدة اضافة وربنا حيسكي. قال ازاي؟ قلت له النبي قال كده، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدين لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين وتدار. قال لي والله هجرب الحكاية دي. جات النوبة بتاع الدور في المية، طلعنا فدخل زاهر خد مدته 3 دقايق وقالوا انه حيفتع عليه، لا غاب بقوا 5 بقوا 10 بقوا 15 دخلوا في 3 ساعة. الواد قام ارتاح، الواد باله ان الواد اللي ماسك عليه جرى له حاجة، يكون نام يكون مات. ما هو مد الفطرة والعياذ بالله. مصيبة الزوج. فبص لقاه واقف على الباب وبيضحكش. شفيتم يا زاهر؟ شفتكم الله. قال ليه المعاملة دي؟ ليه المعاملة دي؟ يا خبر اسود. شفيتم؟ شفيت برضو كده اهو. ده احنا اتدلعنا قوي والله. مرة واحد منهم جاب لي امانة كده واخدنا عشان اتوضى لصلاة الفجر في القلعة، ورايحين نتوضى، بس كرايز طيب الله يمسيه بالخير بقى. قام لقيته بيغمزني في ايدي بحاجة كده. ايه دي يا عم سيد؟ قال لي دي بصلة تاكل بها الفول ودي وتقرا فتحة لمنفيسة. اما قلت لها ان عندنا راجل طيب في السجن، قالت لي خليه يقرا الفاتحة واديله ديت لان الفول ما يتاكلش لوحده. يا اخواتي اعمل ايه للمنفيس ده؟ انا عايز اقول سمع الله لمن حمد ابدال لما اقول اللهم اهدنا فيمن هدى، اللهم خليك يا منافس. وبعدين هو مدخلني بقى عشان يقفل عليا، قام فودني وقال لي ايه بس انا ليا رجاء. قلت له اتفضل. قال لي اوعى ترمي القشر بره، قشر البصل الذي ممنوعات. ياه، يعني قنبله ذريه؟ قلت له يا عم سيد. قال لي نعم. قلت له والله هاكلها بقشره، انا ما احب لك في الاذى لانك راجل سيد. وحد لا اله الا الله. فلما الراجل ريح اخينا في اداء الحاجة وقضاء الحاجة، روح لمراته وقالت له انا ربنا شفاني والله العظيم زي ما بقول لكم كده يا رجال، كما تدين وتدان كما تدين وتدان. فلما سيدنا النبي يقول البيت الذي يقرا فيه القران يتسع لاهله، ده حاجه مجربه. احنا كنا قاعدين في عنبر في ابو زعبل اوضه قد اوضه المكتب بتاع الجامعه دي، فيها 130 واحد، لدرجة والله كان فيها ناس ما فيش لها مكان غير في الكابينيه، يوم يحط رجليه جوه وراسه بره. وبعدين المية وثلاثين دول مش هقول لك حساسين ولا خمردية ولا لصوص، اطهر ناس في مصر، ناس قوام ليل وصوام نهار، مهندسين على محاماة على ائمة على اطباء، وكل عنبر مستقل بذاته، فيه امامه وفيه المهندس بتاعه، ويقوم المهندس يقيس لنا عشان يقسمنا على عدد البلاط، كل واحد 3 بلاطات طول وبلاطين عرض، واخد بال حضرتك؟ ومع ذلك كان القرآن يجعل السجن كأنه جنة. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله. التعارف كنا حبايب، ما في كان خلاف بينا الا يمكن في حالة واحدة بس، ان واحد عايز يقفل الشباك وانت انا عايز يفتح، يوم يحصل نزاع، ده عايز يفتح الشباك وده عايز يقفله. وذلك مرة واحد اسمه عبد العاطي سلامة قام يدن الفجر وكان محافظ على نفسه زي محمد عبد الوهاب كده، خاف من الهواء ويغسل الصابونة بالصابونة. يعني ما كانش وش في السجون، يعني كان دليكا. فقام يبدأ للفك، فواحد من الشرقية قام فتح الشباك، كان يحب الهوى، خلى عبد العاطي يبدأ للفك وجاء ايه فتح الشباك. عبد العاطي بيقول حي على الصلاة، بصيت لقيته لما لقى الهوى جاله صار حي على الصلاة، ولا ايه اقفل الشباك يخرب بيته، حي على الفلاح. قلت له لا يا عبد العاطي، عاد الاذان تاني. هذه كانت المسألة، انما كنا حبايب في كل حال. والله العظيم كان الواحد يزيد هدومه تحت المقدة يصبح ما يلاقيهاش. الهدوم العظيم اللي هي بدلة السجن ما هم لابسونها بدل على اخر الزمن. حتة بتاع جربانة كده وجاكيتة و... الله. وإلبس البدل حتة خيشة والعياذ بالله. ما يخرب بيوت بتوع الثورة وأيامهم أيام سودة الحقيقة والله. ليه كده؟ ليه كان يحصل كده؟ ليه كده؟ البدلة من بزبيدة السجن والواد ايه عايز يحط له الحديد في ايده. قلت له يا ابني هو انا ههرب اروح فين السجن يعني؟ يا ابني اعمل معروف ده حديد يكسر الايديه. طب انا هلبس حديد حجري حجري اروح فين يا ابني؟ ده انتوا البلد ثلاث ارباعها امن مركزي ومباحث عامه ومباحث جنائيه ومخابرات عسكريه ومخابرات عامه. ده الواحد يعني ده الفكهاني مباحث، الدوام مباحث، المكواجي مباحث. والله العظيم هو يا اصلا هرب اروح يا ابني. هو ده يا ابني يرفع راسك يا اخي فقد مضى عهد العريسون. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ ايه اللي حصل؟ وحد الله يا مسلم. لا اله الا الله. ويكثر خيره. البيت اللي يقرا في القران خيره كتير مهما كان صاحبه فقير. والله الناس اللي بتاكل لحمه ضاني ما بتنامش. اللي بياكلها بجردير وفجل وطبق فول وطبق سلطه مجموعه فيتامينات في طره ربنا بيبارك له وبينام وبينام وبينام. انت بعد الاكل بتسال الساعه كام كذا ليه؟ عشان اصلي الظهر. غيرك بيسال الساعه كام عشان ياخد الدواء، وساعات ياخد دواء قبل الاكل ودواء وسط الاكل ودواء بعد الاكل. يعني سنه قبليه وسنه بعديه وسنه ظرفيه وسط الاكل. ايه انا حضرت واحد من الناس اياهم بصيت لقيته عشان ياكل الدكتور واقف له زي الماستر بتاع الموسيقى. كل من ده معلقه، ده ما تجيش يميته اللي هيخرب بيتك. لا كل من ده هو نص معلقه. الشوربه مش عارف مش محطوط عليها ملح، العيش سن، الجبنه قريش. وحاجه غريبه انا وانت بنقعد قدام طبق المش بيلعب الدبسي الشطرنج، يعني طبق مش من سنه 47 قبل قرار التقسيم. اه وبيجيب يقف. يا سلام يا سلام يا رجاله بعد ما توحد الله. ويغيب ياكل ويلسع السنجدان الإناوي القلة الحمراء ويغيب يكركر يكركر وبعدين يتوجه بحري ويدي تقريعة في الكلاكس المفسود ويقول اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزواج. والله دي سعادة، والله دي سعادة. نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجلدت عليها بالسيوف. ولذلك النبي قال ايه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.